سبحانه وتعالى. نعم. وعن علي بن عبد الحميد يقول: سمعت السري يقول: من أدى الفرائض واجتنب المحارم وشكر النعمة عنده فما عليه لأحد سبيل. وقال: الشكر على ثلاثة أوجه: شكر اللسان، وشكر البدن، وشكر القلب. فشكر القلب أن تعلم أن النعم كلها من الله عز وجل، وشكر البدن أن لا تستعمل جارحة من جوارحك إلا في طاعته بعد أن عافاه الله، وشكر اللسان دوام الحمد عليه. عبارات تكتب بماء الذهب، فمن علمها وعمل بها نفعه الله بذلك. نسأله سبحانه أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. وأخبرنا سعيد بن عثمان أبو عثمان قال: سمعت ذنون يقول: ثلاثة من أعلام الشكر: المقاربة من الإخوان في النعمة، واستغناء قضاء الحوائج قبل العطية، واستقلال الشكر بملاحظة المنة. ثلاثة من أعلام الشكر أي من ظواهر الشكر: المقاربة من الإخوان في النعمة. يعني هذه العبارة والله أعلم المراد بها أنك تتقرب إلى إخوانك بما أنعم الله عليك من فضل. والإنسان فيه شح وفيه بخل، هذه من وظيفة المرء إلا من سلمه الله عز وجل. يأتي الإنسان بخمسة أرغفة في البيت ويعلم أن رغيف واحد يكفيه، لكن يقول: هذا للعشاء، وهذا غدا للصبح، وهذا يكون للغداء، وهذا نعده للطوارئ. فيأكل عشاءه، ثم إذا أصبح عاف ذاك الخبز، أو أنه استغنى عنه بشيء آخر وقال: نؤجله للظهر. فيأتي الظهر ففسد رغيف الصبح ورغيف الظهر ورغيف العشاء، فسدوا لشحه وبخله. وإلا لو إنسان توكل على الله حيث رزقه، وعلم أن هذا الفضل له إخوان يحتاجونه، فسعى إليهم واقترب إليهم بهذه النعمة، فإن الله عز وجل فاتح خزائنه عليه. والإنسان من توكل على الله كان أغنى الناس، من وثق بما في أيدي الله كان أغنى الناس. أنا ضربت المثال بالأرغفة، ولا فيه من اللباس، وفيه من الفضل، وفيه من الخيرات ما نضعه في جوانب البيت حتى يتكدس ونتأذى بوجوده. ثم يقول: واستغنام قضاء الحوائج قبل العطية. تستغنم أن تقضي حوائجك قبل أن يأتيك من فلان وفلان، فمن فعل ذلك فكان في كيس من الأمر. واستقلال الشكر بملاحظة المنة، دائما تلاحظ أن الله من عليك بفضل عظيم: صحة وعافية، ولسان ذاكر، وقلب خاشع لله، وأهل يؤانسونك، وجيران لا يؤذونك. فدائما تذكر منن الله عليك، فإذا حصل هذه فإنها من أعلام الشكر. نعم. وأخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان قال: أملى علي أبو عبد الله عمرو بن عثمان المكي قال: رأيت العلماء بهذا الشأن يرتبون الشكر في أحوال العبادة، فيلزمون كل أهل حال شكرا من جنس حالهم، ولا أعرف له معنى إلا أن الذي يجب على الشاكر أن يشكر الله من جنس النعمة ما كانت، فإن كانت نعمة من جهة الدنيا بذل الله منها شكرا عليها، وإن كانت من جهة الدين عمل لله زيادة في ذلك العمل شكرا لله على إنعامه عليه بذلك. لقد رأيت رجلا من أهل مصر وهو محمد بن عبد الحكم يصلي الضحى، فكان كلما صلى ركعتين سجد سجدتين، فسأله من يسأله ممن يأنس به عن السجدتين اللتين يسجدهما من كل ركعتين ماذا يريد بهما؟ قال: شكر الله على ما أنعم به علي من صلاة الركعتين. يقول: رأيت العلماء بهذا الشأن يرتبون الشكر في أحوال العبادة، فيلزمون كل أهل حال شكرا من جنس حاله. أهل الأحوال يعني في أناس أهل ذكر ما وسع الله عليهم شيئا من المال إلا ما كان في حاجتهم وطاقتهم، وأناس وسع الله عليهم في دنياهم، فأناس أعطاهم الله جاها، وأناس أعطاهم الله قوة في البدن. فالناس أصناف، فيقول كل صنف، أي كل صاحب حال، هو سماها أحوال، فكل صاحب حال من هؤلاء يجب أن يشكروه من جنس حالهم. فمن كان له مال فليبذل لله عز وجل، ومن كان من أصحاب الذكر والطاعات فليكثر من الصلوات، ومن كان من أصحاب القوة وحياة البدن فليعن المحتاج، وما إلى ذلك. أراد أن يقول ذلك، ثم يقول: رأيت فلان يصلي كلما صلى ركعتين سجد سجدتين. قال: بعثت إليه أحد الناس أسأله ما بال هاتين السجدتين؟ قال: أسجد بهما شكرا لله أن منحني فقمت فصليت له. نعم. وعن أبي الأحوص بن الجشمي عن أبيه قال: رآني النبي صلى الله عليه وسلم وعلي أطمار، فقال: هل لك من مال؟ قلت: نعم. قال: من أي المال؟ قال: قلت: قد آتاني الله من الشاة والإبل. قال: فليرى نعمة الله وكرامته عليك. عن أبي الأحوص الجشمي عن أبيه قال: رآني النبي صلى الله عليه وسلم وعلي أطمار. أطمار مفردها طمر، والطمر الثوب الممزق البالي. رب أشعث أغبر ذي طمرين، يعني رداؤه ممزق، وكساؤه كذلك ممزق أو مرقع قديم بالي. لو أقسم لا يؤبه به، مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأمره، أي أن أمثال هؤلاء أولياء لله يحبهم الله عز وجل، لو قال: يا ربي افعل كذا لاستجاب الله له، ولا دنيا له، منعهم الله من هذه الدنيا. فالشاهد يقول أبو الأحوص: رآني وعلي أطمار. فقال: هل لك من مال؟ توسم فيه النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك من مال؟ قال: نعم، من كل مال الله آتاني إبل وشاء. قال: فليرى أثر نعمة الله عليك. يا ربنا أعطاك شيء كثير فتزين بنعم الله، فمن أعطاه الله مال ما يركب سيارة تعبانة مصدومة فيها كذا وكذا، فإنها ملفتة للنظر والناس يقولون عنه. فمن أعطاه الله مال ما يأخذ مركوب نعلين يعلم أن لا يلبسها إلا فقير أو محتاج. فمن أعطاه الله مال إنما يجب عليه أن يرى أثر تلك النعمة عليه في الملبس والمنظر، لكن لا يكون سرفا في المباح، ما يأخذ سيارة من أرقى السيارات، فإن هذا فيه زهو وفيه جفاء وفيه زهو وفيه كبر، فإن هذا نوع، لأن من استعمل المباح وزاد عن حده قد يلجئ صاحبه إلى أنه يتكبر في هذه الدنيا، ويصفه الناس بأوصاف ما يجوز أن يتعرض لها. لكن لا ينبغي كذلك أن يلبس أردأ أنواع الثياب. فمن شكر الله عز وجل أورد البيهقي رحمه الله هذا الحديث لأجل أن يقول للناس أن من شكر الله على ما أنعم الله عليك كما تتحدث به باللسان فتحدث به بالفعال. فليكن ثوبك نظيفا ومركوبك نظيفا، وطعامك أمام الناس كذلك ذا قدر. إذا خلوت أنت وحدك كل كسرة ناشفة مع زيتون وزعتر وخل، فإن هذا من حمد الله ونعمه. لكن إذا كنت مع الناس إنما تظهر لهم أنك تأكل من أطايب الطعام، فإن الله عز وجل يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، وهذا هو الزهد، أن يعطيك الله مالا فتتصرف به تصرفا يليق بشكر المنعم، فما كان من ظاهر الجسد فليكن نظيفا طيبا، وما كان من المطعوم فليكن به قوام البدن، لكن لا تسرف في هذا المباح، فإن ذاك استعمال في غير طاعة الله وقد يخرج بك عن الشكر. نسأله سبحانه الطاعة والتوفيق. تكفينا هذا القدر، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشهد الله أني أحبك في الله يا شيخ. لقد سمعت من أحد مشايخ الأزهر في تأويله لقوله تعالى ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم استغفروا الله الآية، أن فيها حث على زيارة مسجد وقبر الرسول صلى الله عليه وسلم وطلب الاستغفار منه، وعلل على ذلك بقوله أن المجيئة لم يحددها الله عز وجل في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا بعد موته، وأنه يسمعنا في قبره. قد أشكل هذا علي لأنه منافي لما نتعلمه. أرجو من فضيلتكم جزاكم الله خير الإضاءة على هذا الالتباس. ولو أنهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، هي نزلت في حق المنافقين الذين طلب منهم أن يتحاكموا إلى الله بدل أن يتحاكموا إلى الطاغوت، فإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. لو أن هؤلاء الذين أبوا أن يتحاكموا إلى الله وإلى الرسول إنما أرادوا كهان اليهود، وبينا في التفسير فيما سبق أنها نزلت في شأن منافقين أبوا أن في شأن منافق ويهودي فتحاكموا إلى كاهن، ثم إنهم قالوا ما أردنا بهذا التحاكم إلا التوفيق والإحسان إلى أنفسنا بدل أن نشق على الرسول ونشق على فلان، فأخبروا أن هذا لا ينبغي، اذهبوا إلى الرسول، فأبوا ذلك. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم بهذه المعاصي والشركيات فاستغفروا الله وجدوا الله توابا رحيما، ولو ذهبوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فتابوا واستغفروه واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. أما بعد موته صلى الله عليه وسلم فإنه قد بلغ الرسالة وأكمل هذا الدين وبين للناس ما يحتاجونه وودعهم، ثم ذهب إلى ربه سبحانه مكرما مبجلا. فهو صلى الله عليه وسلم حين ذهب وودع الناس في خطبة الوداع ما كان الصحابة يأتونه في حياته فيطلبون الاستغفار منه إلا من كان يعني من وجد في نفسه خطيئة، أما أكابر الصحابة ما فعلوه. لم نسمع من أبي بكر أنه يذهب إلى الرسول فيطلب الاستغفار، ولا عمر ولا كبار الصحابة، ولو فعلوا ذلك لكان صوابا، لأن سؤال المرء غيره فيه أذى. أما بعد موته صلى الله عليه وسلم تجب طاعته فيما أمر به، فأمر الناس أن يسألوا الله عز وجل في حياته، وسألهم وأمر الناس صلى الله عليه وسلم أن يلجأوا إليه وحده. فما كان الصحابة يأتون إلى قبره، تأتيهم الكوارث والمصائب ويحل بهم العدو، وتأتيهم مجاعات أيام الرمادة وغيرها، عام الرمادة عام منع الله القطر عن الناس سنين حتى عجفت البهائم وعطش الناس وجاعوا، فذهب عمر رضي الله عنه يستسقي بهم، ما ذهبوا إلى القبر ولا سألوا الرسول. فمن فعل ذلك فهو قد أعطى حق الله لمخلوق، وهذا والله يتأذى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما لا, لا, لا يرضى بذلك ويمنع الناس أشد النهي. لما جاءه فلان قال ما شاء الله وشئت، غضب صلى الله عليه وسلم غضب شديد، قال متى كانت مشيئتي؟ ما شاء الله وحده، إنما مشيئة المرء مربوطة بمشيئة الله سبحانه. وإذا حلفوا به صلى الله عليه وسلم قال من أقسم بغير الله فقد أشرك، قل لا إله إلا الله. وكان صلى الله عليه وسلم في حياته ينهاهم عن الغلو وعن التجانف عن الحق وعن الإشراك به، كله حماية لهذا الدين. فلما مات صلى الله عليه وسلم ما كان الصحابة يسألونه لا الغفران ولا الاستنجاد ولا طلب شيء من ذلك، إنما يسألون الخالق سبحانه، والله بعثه لهذه. هم الرسل بعثوا لأي شيء؟ لربط المخلوقين بالله عز وجل، مو ربطهم بالبشر. وهذا الذي فسر هذه الآية حسبه الله، الله ينتقم ممن حرف كتابه وقال على الله قولا بغير علم. الله حرم أربعة أشياء محرمة في الأديان كلها منذ أن خلق السماوات حتى تقوم الساعة. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. أمثال هؤلاء ضلوا عباد الله عز وجل، فبدل أن يربطوهم بالله حرفوا سنته صلى الله عليه وسلم ورسالته. ارتبط بالله عز وجل فإن ذلك يؤنس رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسر به، وعملك الخالص مع الله عز وجل يزيد في ميزانه صلى الله عليه وسلم. فمن عصى الله فلم يؤدي شكر الله وجحد رسالته صلى الله عليه وسلم بأنه منع بعض الفضل، كل عاص يقل أجره في الميزان، فلا يذهب ذلك إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. وكل صاحب طاعة فإن طاعته ثوابها تذهب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه صاحب الفضل. فالعصاة والذين يحرفون الكلمة عن مواضعه أمثال هؤلاء حسبهم الله ونعم الوكيل. نعم. فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما صحة هذا الحديث داووا مرضاكم بالصدقات؟ ورد هذا وهو نافع إن شاء الله، اعمل به وينفع الله به. ذكره البيهقي وذكره بعض أصحاب المسانيد، وجاء مثله في مسند أحمد. نعم. من كان متوضئا ونظر إلى الرائي التلفزيون وفيها أغاني أو نساء متبرجات، فهل ينقض وضوءه بمجرد النظر والسماع؟ نواقض الوضوء 6 أو 7 مذكورة، ليس هذا منها. نعم. ولو لمس زوجته وتحركت شهوته فما حكم وضوءه؟ الأفضل يتوضأ لكن لا ينتقد الوضوء، إن لم يخرج شيء لا ينتقد الوضوء. والشافعية يقولون مجرد اللمس ناقض للشهوة، ناقض للوضوء، وغيرهم يصحبها بالشهوة. والصحيح ولو كان اللمس فيه شهوة فإنه لا يجب أن يجدد الوضوء، لكن يستحب أن يتوضأ. نعم. من لم يشكر الناس لم يشكر الله عز وجل، هل هذا حديث صحيح وما معناه؟ يعني من لم يشكر الناس في معروف، ما تقول جزاك الله خيرا أو تسلي له معروف وتجحد ما تفضل به، فهو ما شكر الله، والحديث وارد ثابت. نعم. عودت أبنائي إذا أعطيتهم شيء سألوه أن يقولوا شكرا جزاك الله خيرا، وكذلك لو أن أي شخص آخر أعطاهم شيئا، فما حكم ذلك؟ يقول قل لهم قولوا الحمد لله جزاك الله خيرا، يحمدون الله أولا، وعودهم أنهم يقولون جزاك الله خيرا، وعلمهم أن من أسدى إليه معروف يكافئوه بمعروف، فإن عجزوا يقولوا جزاك الله خيرا. ما حكم أخذ القرض من البنك وما معنى الأرباح الإسلامية؟ أخذ القرض من البنك، البنك لا يقرض إلا بربا، فما يصح ولا يتعامل من ذلك. والأرباح الإسلامية ما أعرف شي معنى الأرباح الإسلامية، الأرباح إذا كانت من مضاربات جائزة، هذه معنى إن أردت معناها فمعناها طويل، وإن كانت مشكلة عندك وضحها حتى نبينها. نعم. هل المرأة تقطع الصلاة ونحن في الحرم نتعرض إلى هذه الحالة كثيرا وخصوصا في صلاة السنة، فهل علينا الإعادة؟ وهل هنا استثناء لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يعلم المار بين يدي المصلي ما عليه من الإثم لكان أن يقف 40 خيرا له؟ هل له استثناء في الحرم؟ المرور المار بين يدي المصلي لو يعلم ما عليه من الإثم لكان أن يقف 40، هذا عام في كل المساجد مكة وغيرها، إنما استثنى الفقهاء مكة لأن ذاك الزمن كان الحرم حول الكعبة مجاله ضيق، ويصلي الناس والطائفون أمامهم، فلا يمنعون الطائفين من أن يمروا أمامهم، أما من كان بعيد عن الطائفين فليصلي إلى سترة وليدن منها، فإن مر أمامك شخص فامنعه، لا يجوز أن تسمح له، بمعنى تمنعه بإشارة أو غيرها، فإن أبى وتمرد وعصى فدعه فإنه شيطان، تكون صلاتك كاملة. فإن لم تتخذ سترة فمر بين يديك من يمر فأنت العاصي الآثم، لكن الصلاة صحيحة، لا صحيحة ناقصة، ليست تامة ولا كاملة، فإذا مر أمامك امرأة أو غيرها ما يقطع الصلاة، لكن ليست الصلاة تكون كاملة، ينقص أجرها بقدر ما أنت فرطت في هذا الأمر. نعم. هل يؤجر المرء إذا قام بتوزيع الملابس والأحذية والشنط القديمة على الفقراء والمساكين بدلا من أن يلقي بها في القمامة؟ نعم، كل ما كان من مال استغنيت عنه تصدق به. بعض الناس يشكل عليهم ولا تيم قوله سبحانه ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، يقول هذا النوع من المال من المزهود فيه، كيف نتصدق به؟ الصدقة المعنية في كتاب الله الزكاة، ولا يصح أن تخرج الزكاة من أردأ مالك، أخرجه من المتوسط، فلا يصح، لأن الآية نزلت في حق أناس وجبت عليهم الزكاة في ثمارهم، فيأتون بالقنو الحشف البالي، يختارون ذاك القنو الذي لا يؤكل فيعلقونه في المسجد كأنهم يرون أنهم برئوا من الزكاة المطلوبة، فأنزل الله عليهم في حق الآية. والنبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ وبقي شيء من فضل وضوئه ما كان يلقي في الشارع، يبحث عن شجرة فيسكبها فيه، فمن فضل له شيء من متاع لا يلبسه هو وأمثاله وهناك من هو محتاج إليه، فبدل أن يرميه للكلاب اذهب به إلى الفقراء والمحتاجين، فهو أفضل. نعم. حول زكاة مالي في رمضان، فهل يجوز لي تعجيل الزكاة في هذه الأيام لمساعدة الأسر الفقيرة في مصاريف مستلزمات الدراسة من كتب وملابس وخلافه؟ لا، يا الزكاة يا فلان يا عبد الله، الزكاة صاع صرفها الله مصارف أنواع ثمانية: فقراء ومساكين مع عاملين عليها والمؤلفة قروبهم. فهؤلاء الأصناف السبعة ابحث عن أكثرهم احتياجا، مو تبحث عن أسرة تبغى مصاريف العياله عشان يشتروا شنط 200 ريال ومراسيم من أرقى المراسيم، لا، ليس هذا المطلوب، لا، ابحث عن أناس لا يجدون طعاما ولا لباسا. فإن رأيت أن هؤلاء استغنوا عن ذلك، ثم رأيت أن ليس بقريتك أو الدور التي حولك أو لا تعلم إلا هذه الأسر لا تجد أن تشتري ما يسد حاجة أطفالها من هذا، هذا لا بأس. لكن الزكاة ليست كالصدقة، الصدقة تخير ما شئت وتؤجر على مثل هذه الصدقات في هذا النوع، لكن الزكاة ليست كذلك. الزكاة حق لله لا تحابي ولا يدخلها هوى من نفسك، إنما أنت منفذ. ابحث عن أكثر الخلق فقرا وأضعفهم وأكثرهم حاجة وأضعفهم في ذلك، اسعى إليه واعطه الزكاة من فقير أو مسكين أو ما شبه ما شابهه. لكن تقول أعطيها لهؤلاء عشان كذا، لا، ما تبرأ الذمة يا فلان، ما تبرأ الذمة. نعم. إذا فعلت معروفا أو ساعدت شخصا فإني أجد لذة ذلك، ويسرني إذا سمعته يدعو لي وأفرح بهذا الدعاء أكثر من لو دعوت أنا بنفسي، فما فهل في ذلك شيء؟ أما الفرح بعد النفقة فإن هذا من علامة الإيمان، فإنه صلى الله عليه وسلم جاء في حديث صحيح عنه أن مشيتين يبغضهم الله عز وجل، أن التبختر والمشي فيه التباهي يبغضه الله عز وجل، مشيتين يبغضهم الله عز وجل إلا ما كان في حالة الحرب. إذا تبختر المؤمن أمام العدو لإغاظتهم وقهرهم فإن الله يحب مثل هذا، وإلا التبختر والمشي بالمرح لا يرضاه الله عز وجل. ومن أخفى صدقة فأعطاها فاختال في مشيته بعد ذلك فرحا بما أعطى فإن الله عز وجل يحب ذلك، الفرح يغلب عليه. في وقت آخر نشرح هذا إن شاء الله.